من القاهرة. ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نتعرف فيها على أحد المقامات الموسيقية الشرقية، هو مقام الحجاز كار كرد، وذلك من خلال باقة مختارة من الألحان التي نسجت نغماتها من هذا المقام. ويعتبر مقام الحجاز كار كرد من المقامات الموسيقية العربية المستحدثة في غنائنا المصري، شأنه في ذلك شأن مقامات عديدة أخرى، منها النكريز والبسنديدة والزنجران والبستنيكار ومجلس أفروز والزويل وراحة الأرواح. وقد خلت قصائد وموشحات ومواويل وأدوار رواد التلحين الأوائل أمثال الشيخ محمد عبد الرحيم الشهير بالمسلوب والخضراوي وعبد الحمولي ومحمد عثمان والشيخ سلام حجازي والشيخ أبو العلا محمد، خلت ألحان هؤلاء الرواد من تلك المقامات. ومن مقام الحجاز كار كرد نستمع إلى موشح أسكر الأغصان خفاق النسيم وسقاها بكؤوس من زهر، تثنى ولها الصبر نديم إن شدى أبدع لحنا وسمر. تلحين الشيخ محمود صبح. وللشيخ محمود صبح لحن آخر من مقام الحجاز كار كرد، هو دور قضيت حياتي في هواك وكان غرامي فيك عجيب. لنستمع معا إلى موشح أسكر الأغصان، تؤديه فرقة الموسيقى العربية بقيادة الفنان عبد الحليم نويرة، وهو من تأليف الشاعر إبراهيم الدباغ إيقاع سماعي أقصاق المكون من 9 وحدات زمنية. أسكر الأغصان يبدو مقام الحجاز كار كورد في الألحان الخفيفة وخاصة التقطيع يبدو لامعا متوهجا وأكثر إشراقا. ومن نغمات مقام الحجاز كار كورد نستمع إلى طقطوقة كان لها شهرتها العريضة في الأزمان السابقة، وكان يرددها نجوم الغناء آنذاك. يقول مطلعها: نويت أبيعك خلاص نويت، واشتري غيرك مدام لقيت. كلمات الشاعر الغنائي محمد إسماعيل، تلحين الفنان محمد حلمي. ومحمد حلمي صديقي المستمع من أوائل الملحنين الذين لحنوا الطقطوقة، ومن أشهرها طقطوقة يكون في علمك أنا مش فاضي، كل ليلة أعمل لك قاضي، ومن البلكونة للشباك، وعلى عينك يا تاجر، والشمس غابت والبدر نور. مع طقطوقة نويت أبيعك يغنيها الفنان السوري صباح فخري، ويلاحظ أنه استبدل كلمة أبيعك بكلمة أسيبك، وبكلمة أشتري كلمة أحب. ومما يذكر أن البعض ينسبون هذه الطقطوقة إلى الملحن الحلبي كميل شامبير. Oh, خلي بالي سيبني يا سيدي اروح بحالي يوم الوداع شغل لي بالي سيبني يا سيدي اروح بحالي حياتي ضاعت وكل امالي حياتي ضاعت وكل امالي بزياده منك انا اكتفي انا اكتفي خصائص مقام الحجاز كاركورد إشاعة جو الطرب والتعبير عن الشموخ. ويلاحظ أن أغلب الملحنين لا يطرقون هذا المقام ويصطعدون عنه بمقام الكرد الذي يرتكز على درجة الدوكة أي ري، والذي يختلف في مذاقه بكثير عن مذاق مقام الحجاز كاركورد. ومن الفنان إسماعيل شبانة نستمع إلى هذه التقطوعة: قلبي حبك وانشغل بك واشتريت بالدنيا حبك، يا سلام لو كنت تعرف قد إيه بفرح بقربك. تأليف الشاعر الغنائي فتحي أورا، تلحين الفنان القدير عبد العظيم عبد الحق، مقام حجاز كاركورد. فرقوا بعدك ما لقيت غير دمع عيني، كان عزايا في احتيابك والليالي عودتني على سيرك، الليالي عودتني على سيرك، واشكي حالي للنسيم لو فات علي. يا اشوفهم فرحانين وانت غايب، واللي حيفرحني بيه يا يا يا يا سلام، لو كنت تعرف قدي بفرح بقربك ظهر شبابي اللي روتها بحنانك، وتناسي أيام عذابي اللي قاستها عشانك، وانت شايف فرحتي وبكيت زماني، وانا على وجه التحديد أول من استخدم مقام الحجاز كاركورد من الملحنين المصريين، فهناك فريق يقول إن إبراهيم القباني المتوفى عام 1927 هو أول من استخدم هذا المقام في دور أنا فؤادي يوم عشاء، وفريق آخر ينسبه إلى الموسيقار داود حسني المتوفى عام 1937 في دور القلب في حب الهوى. ولم يتوصل المؤرخون ومحققو التراث إلى حقيقة الأمر، ومن مقام الحجاز كاركورد لحن وغنى الموسيقار محمد عبد الوهاب موال بيني وبين القمر في كل ليلة معاد، وطقطوقة خايف أقول اللي في قلبي، وطقطوقة لما انت ناوي تغيب على طول، ودور عشقت روحك وعشق الروح ملوش نهاية الذي نستمع إليه الآن، وهو من تأليف الأديب محمد متولي. شاف حالي في حبي صار